حصريا على موقع djkimo.com. عملت حاجات اكبر من سن عشان ابست, شد راسي في وسط البيت ومعاشان الدلع, وكبرت بحاول اصلح عيشتي اللي تلوست وما تصلحتش اخوتي, باقي انا في نفس الالم. دنيا ما عندها بسكينة باردة سايبة العلامات وجروح, شد الاجزاء والطيب انا في ديابك عنين ياكلوه. ذكريات ما نسيتها وحطتني في ضغوط, ترك من المصيبة اللي نسيتني في مغوط, كله سابني من هيداوي واللي ضاع من عمري من هيلاقي. غير الله ما عدناش حلم, غير الله سيبونا في حالة الله, ترى كل ليلة جيب لكا وحيت كيسا. عملت حاجات اكبر من سن عشان ابست, شد راسي في وسط البيت ومعاشان الدلع, وكبرت بحاول اصلح عيشتي اللي تلوست وما تصلحتش اخوتي, باقي انا في نفس الالم. فكرت العمر طويل اعرف اصلح الباقي, التفكير اذاني ترى شبت عمري صغير, ما بغيش اعرف انام باغي نفهم لبعض. عوزنا العيشة تبقى نضيفة اتعلمنا من غير مدارس, بس الشيطان وزي فينا اتخرجنا من جامعة شارع. لايف اجي السلوكات فلوس نضيفة بقولو فات, حياتي تعاملي شوفو كات دنيا حرمتي بركات. عملت حاجات اكبر من سن عشان ابست, شد راسي في وسط البيت ومعاشان الدلع, وكبرت بحاول اصلح عيشتي اللي تلوست وما تصلحتش اخوتي, باقي انا في نفس الالم. عوزنا العيشة تبقى نضيفة اتعلمنا من غير مدارس, بس الشيطان وزي فينا اتخرجنا من جامعة شارع. لايف اجي السلوكات فلوس نضيفة بقولو فات, حياتي تعاملي شوفو كات دنيا حرمتي بركات. حصريا على موقع djkimo.com.